بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط الشرط. شروط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فيلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، مثل من شروط الصلاة الطهارة. إذا عدمت الطهارة ما صحت الصلاة، لكن إذا تطهر وجلس هل يلزم وجود الصلاة؟ ليس بلازم، ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. والشروط غالبا تكون لازمة قبل الفعل، قبل الفعل، مثل شروط الصلاة: الوضوء وستر العورة واجتناب النجاسة وما إلى ذلك من الشروط. وقول المعلم رحمه الله تعالى في شروط السعي، هذا على رأي المعلم الذي اختاره، وإلا فكثير من هذه الشروط تعتبر من سنة السعي وليست من شروطه، لأن إذا قلنا إنها من شروطه ما صح السعي إذا لم توجد، وإذا قلنا إنها من سننه صح السعي وإن لم توجد هذه الأشياء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وشروط السعي الأولى، النية والإسلام والعقل. شروط الصحة السعي ثمانية، يقول رحمه الله: النية والإسلام والعقل. هذه ذكرها في كل العبادات، لأن أي عبادة تجردت من النية ليست بصحيحة، وأي عبادة تجردت من الإسلام فليست بصحيحة، وأي عبادة تجردت من الإدراك الذي هو العقل فليست بصحيحة. يعني أعمال المجنون ما تعتبر عبادة، وأعمال الكافر لا تعتبر عبادة، وأعمال غير قاصد النية ما تعتبر عبادة. فالنية شرط في صحة كل عبادة، لأنه لو توضأ بغير نية الوضوء مثلا ما صح وما اعتبر وضوء، مثل لو يكون على أعضاء وضوءه وسخ وأراد أن يغسل فغسل وجهه ويديه ورجليه ثم قام وقال: الحمد لله أنا الآن توضأت، ما قصر شيء من أفعال الوضوء. قل: لا، قصرت النية. الشرط الأساسي النية، ما يصح وضوءك ألا تصلي فيه، لأنك ما نويت الوضوء وإنما نويت غسل الوسخ الذي على أعضاء وضوءك. أما إذا نويت الوضوء مع غسل الوسخ صح الوضوء. والإسلام مثل ما تقدم لنا أنه ما من عبادة إلا ويشترطها الإسلام. لو قال: أريد مثلا أن أصلي، أريد أن أصوم، وأنا ما دخلت في الإسلام، أسجلوا علي الإسلام لأرى هل تعاليم الإسلام مناسبة، فأنا أستمر أدخل فيه، هي ما ترى مناسبة إلي ما أمسككم من نفسي ومن تقول المرتد. دعون أصوم وأصلي وأنا ما دخلت في الإسلام. نقول: أولا لا ندعوك، لأنه ما تصح هذه الأعمال إلا بالإسلام. قال: أنا ما أريد الإسلام. نقول: إذن ما نسمح لك، لأنك تعتبر مستهزئ. إذا ما كنت مسلم تعتبر مستهزئ، ولا نسمح لك تستهزئ بأفعال الإسلام. والعقل كذلك، المجنون لو يوضأ أو يصوم أو كذا ما صح وروءه ولا صح صيامه ولا صح شيء من فعله، لأنه ما عنده عقل ولا بد من العقل، إلا ما ينوى عنه مثل الميت ينوي عنه مغسله التغسيل تطهيره، وينوي عنه مغسله، ولهذا لا بد له من نية من المرء أو من غيره إذا صح ذلك. فيصح من الغير في تغسيل الميت، لو أن الميت مثلا وضع تحت ميزاب ثم صب الماء عليه وغسله تغسيلا كاملا بدون أن يتولى تغسيل أحد، هل يعتبر صحيح؟ لا ما يعتبر. لما؟ لأن ما في نية، صب الماء من الميزاب، جاء السيل وصب الميزاب على الميت وغسله، ما يعتبر تغسيل صحيح لأنه مجرد من النية. الصبي الصغير قد يقال لنا كيف يصح عنه الحج وهو ما عنده نية؟ يقول ينوي عنه وليه، وليه ينوي عنه. نعم يقول والموالاة، الموالاة شر عند بعضهم رحمه الله ويراها المؤلف، والصحيح انها ليست بشر. الموالاة قال مثلا ان يسعى سبعة الاشواط في وقت واحد، والصحيح انه لا يلزم الموالاة في اشواط السعي، لو سعى شوطين او ثلاثة ضحى ثم سعى شوطا او شوطين عصرا ثم سعى شوطا او شوطين من الغد صح السعي، لانه جاء ان سودة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سعت في ثلاثة ايام، كانت امرأة كبيرة وثقيلة ما استطاعت ان توالي السعي كله في وقت واحد، فتسعى شوطين او ثلاثه وتنصرف، تسعى شوط وتنصرف وهكذا. فالصحيح ان الموالاه ليست بشرط، بل لو قطعها فرقها فلا حرج. قالوا لان هذا فعل لا يتعلق بالمسجد الحرام فلا يلزم فيه الموالاه. عندنا افعال تتعلق بالمسجد الحرام مثل الطواف، وعندنا أفعال لا تتعلق بالمسجد الحرام مثل رمي الجمار. رمي الجمار لو رمى جمرة أو جمرتين ضحى، يعني مثلا في الوقت الذي مثل جمرة العقبة مثلا رمى، وثم أخر الرمي من اليوم الحادي عشر مثلا، رمى الساعة واحدة من الجمرات، ورمى الجمرة الثانية الساعة اثنتين، وجدوا زحام شديد وانصرف وراح، نحسب له الجمرة الأولى؟ نعم. وجاء ورمى الجمرة الثانية قبيل المغرب أو الثالثة، لا حرج، لأنها أفعال لا تتعلق بالمسجد الحرام فلا يلزم فيها الموالاة، لأن أفعال الحج عندنا منها ما يتعلق بالمسجد الحرام وهو الطواف، ومنها ما لا يتعلق بالمسجد الحرام وهو مثل رمي الجمار. فالسعي لا يتعلق بالمسجد الحرام. قد يقول لنا قائل أليس المسعى الآن أصبح في المسجد الحرام؟ نقول نعم، هذا حادث، هذا جديد الآن بسبب التوسعة، وإلا فالسعي كان خارج المسجد الحرام، ما كان داخل المسجد الحرام. أنا أدركته، السعي كان في دكاكين هنا وهنا، وكانت الكلاب تربض عند أهل الدكاكين يعطونها يطعمونها ونحن نسعى، وقد يمسع الواحد ويقطع على ذيل الكلب أو رجل الكلب أو كذا، ولا في زحام شديد، والدكاكين على اليمين واليسار، يعني سوق عبارة، هذا هو كان المسعى هو. فإذا قال العلماء عنه لأنه لا يتعلق بالمسجد الحرام، يعني حكمه حكم الرمي، والرمي ما يلزم فيه الموالاة. لو رمى جمرة ثم رمى الجمرة الثانية بعد فترة بعد وقت، يعني هذه ظهر وهذه عصر وهذه قبيل المغرب، فلا حرج في هذا. فالموالاة سنة وليست بشرط من شروط صحة السعي. والمشي مع القدرة هذا كذلك، هذا ليس بشرط بل هو إلى السنة أقرب، فالأولى أن يسعى ماشيا، فإذا سعى راكبا لعذر فلا إشكال، هذا صحيح. لكن لو سعى راكبا لغير عذر، إذا قلنا شرط ما صح سعيه، وإذا قلنا ليس بشرط بل هو سنة صح سعيه وإن كان بغير عذر. واحد مثلا يقول أنا ما أقدر أسعي أمشي، لكن أبا أسعى بالعربية أو بالسيارة أو مثلا على راحلة على بعير أو على حمار يسعى مثلا، نقول سعيك صحيح، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى على بعير وكان قادرا على المشي، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام والله أعلم أن يتبين للناس ليأخذوا عنه، فركب عليه الصلاة والسلام مع قدرته في ذلك الوقت على المشي. وكونه بعد طواف ولو مسنونا، هذا نعم، يعني ما يصح أن يكون السعي إلا بعد طواف. ما هذه الأطوفة التي يكون بعدها السعي؟ طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة، هذه هي التي يكون بعدها السعي. لو جاء مباشرة وسعى قبل أن يطوف ما صح سعيه، ما صح سعيه، لأنه يلزم أن يكون السعي بعد الطواف، ولو أن الطواف مسنون، لأن الطواف أحيانا يكون ركن وأحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مسنون وأحيانا يكون تطوع مطلقا. فالطواف الركن طواف العمرة وطواف الإفاضة، وطواف المسنون التي هو طواف نسك طواف القدوم، هذا يعتبر طواف نسك وهو مسنون، يعني طواف حج أو طواف عمرة قدوم. الثالث طواف تطوع، مثلا طواف التطوع المطلق، يعني يأتي ويطوف، فإذا كان مثلا طاف للعمرة لكن ما سعى إلى الآن يصح أن يطوف طواف تطوع ثم يوقع بعده السعي. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن طواف القدوم يختلف عن أطوفة العامة، أطوفة التطوع، أطوفة التطوع يقال طواف تطوع لا علاقة له بالنسك، وطواف القدوم له علاقة بالنسك، طواف نسك يسمى طواف نسك، والنسك يطلق على الحج ويطلق على العمرة كلها يقال لها نسك. وتكميل السبع، يعني لا بد أن يكمل، يعني لو سعى وقصر 30 أو 50 متر ما صح، ما صح سعيه، لا بد أن يكمل. ولو قصر الآن قليلا فسعيه صحيح، لأن الآن سهل الطريق. أول أدركت أنا أننا نقف بعيد عن الجبل، لأنه درجات جبل بعد جبل يعني متواصل، ولكنه في السنوات الأخيرة سهل وصار الإنسان يصل إلى وسط المروة يرجع على أعلاه، والصفا يقصر دونها قليل لكنه يصل إلى حد الجبل. ولكن قبل الآن تصعد مع العربيات، لو لفت العربيات قبل المصعد هذا فالسعي صحيح، لأن هذا ما كان يدرك في الأول، كان جبل. ومثله استيعاب ما بين الصفا والمروة، تكميل السبع يعني يكون سبعة أشواط، ما يصلح أن يكون ستة ولا يصلح أن يكون خمسة، بل يكون سبعة. ويبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وتكميل ما بينهما هو المشي من هذا إلى هذا، بحيث لا يقصر عنه إلا ما كان جبلا في الأول فهو معذور فيه. كثير من الناس جهلا يظن أنه بدأ بهذا أو بدأ بهذا، كل واحد، فإذا بدأ بالمروة فلا يصح سعيه الآن. الشوط الأول يكون باطل، بل لا بد أن يكون يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، مثل ما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا. وفي رواية: ابدأوا، أمر لنا منه صلى الله عليه وسلم بأن نبدأ بالصفا. فمن بدأ بالمروة ومشى، ما نقول له سعيك كله باطل، وإنما الشوط الأول باطل، وعليك أن تأتي بسبعة دون الأول، فتعتبر مبدأك بالصفا ثم تسير وحتى تنتهي بالمروة السابعة. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط الذي هو الشوط الأول، والسعي صحيح. وسنن الطهارة وستر العورة. الطهارة وستر العورة، قالوا مثل ما قلنا في الموالاة، إن السعي ما يشترط له طهارة، لأنه لا يتعلق بالبيت، لا يتعلق بالمسجد، وإنما هو خارج، مثل رمي الجمار لا يشترط لها طهارة، المبيت بمنى، المبيت المزدلفة لا يشترط لها طهارة. فكذلك السعي ما يشترط له طهارة، وإنما تستحب، تستحب. وهذا يحصل لكثير من الناس، مثلا يطوف وهو على طهارة، ثم إذا ذهب للسعي مع شدة الزحام وكذا انتقض وضوءه، فهل يلزمه أن يخرج ويتوضأ ويعود؟ نقول لا، ما يلزمه، لأن السعي لا يشترط له طهارة. المرأة طافت وهي طاهرة وكملت طوافها، ثم لما أرادت تذهب للمسعى وجدتها قد أتاها الحيض، فماذا تصنع؟ نقول تسعى ولا حرج، تسعى وهي حائض، نعم، لأن السعي لا يشترط له طهارة. يجوز السعي من المحدث وكذلك من الجنب وغيره. وستر العورة، ستر العورة أمر واجب على المسلم في كل حال، لكن لو ما ستر عورته وسعى، يعني لبس مثلا سروال قصير ستر الفرجين وقال مثلا المسعى ما في أحد، ما في ناس، جاء سعى في الليل ما في أحد، وقال أسعى بهذا السروال، فقال السعي صحيح، لكنه خلاف الأولى، لأن السعي لا يشترط له ستر العورة، وإنما ستر العورة من باب العمومات الواجبة بالسروال. لكن يقول أنا مطمئن ما في المسعى أحد، نقول هذا خلاف الأولى، لأنه حتى لو كان الإنسان خالي فما ينبغي له أن يقوم ويقعد كذا وهو عالي، الله جل وعلا أحق أن يستحي منه، فيستحي الإنسان من أن يبرد عورته إلا تحت فراشة تحت غطاء لا حرج عليه، لكن يقوم ويمشي وله داخل الغرفة مع القائد، ما ينبغي له أن يكشف عورته هكذا. فستر العورة سنة من سنن الطواف، وليست بشرط من شروطه. لو سعى مع كشف العورة سعيه صحيح، ومثله مثلا لو كان انكشف إزاره وما أدري أو ندى الإزاره من خلفه مثلا حتى بدت اليتين مثلا، يقول له ما سعيك هو صحيح لأنه خرجت بردت عورته، نقول لا السعي صحيح لكنه خلاف الأولى. والموالاة بينه وبين الطواف، هذا الموالاة بينه وبين الطواف غير الموالاة بين أشواط السعي. الموالاة بين أشواط السعي اعتبرها المؤلف رحمه الله من باب الشرط أنها لازمة، وذكرنا أنها ليست بلازمة والله أعلم. والذي ذكر هنا الموالاة بينه وبين الطواف، الموالاة بينه وبين الطواف هذا سنة، يعني الأفضل للإنسان إذا قدم مكة أول ما يبدأ بالطواف، لأنه تحية الكعبة وتحية مكة البدء بالطواف، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في كل قدومه إلى مكة أول ما يدخل مكة يبدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام. لكن لو بدأ بالطواف ثم قال أريد أن أذهب أنا، أو أنا جاي أريد أن أتغدى أو أتعشى، أو أريد أن أذهب أبحث لي عن سكن أو نحو ذلك بعد الطواف فلا حرج، والأفضل أنه بعد الطواف يبدأ بالسعي. فالموالاة بين السعي والطواف سنة من سنن السعي، الأولى أنه يبدأ به مباشرة. ثم قال رحمه الله وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، هذا في تفصيل استحباب الشرب من ماء زمزم ما يتعلق بالطواف كما يظن بعض الناس أنه إذا انتهى من الطواف قال أنا ما شربت من زمزم أريد أشرب من زمزم، يظن تبع الطواف، لا علاقة له بالطواف ولا علاقة له بالسعي، وإنما يستحب للقادم إلى مكة أن يشرب من ماء زمزم، لأن ماء زمزم ماء مبارك، ماء لمن شرب منه وطعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء طيب لكن لا ارتباط له بالنسك، لا ارتباط له بالطواف ولا ارتباط له بالسعي ولا ارتباط له بحج ولا عمرة، وإنما هو من باب المستحبات، ويستحب التضلع منه. ما هو التضلع؟ أن يملأ ما بين أضلاعه، يعني يكثر من الماء من الشرب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هو آية وعلامة ما بيننا وبين المنافقين. وما عندنا الآن الحمد لله مستسار، استسارة حسنة جدا بخلاف أول كنا نشربه وهو مر وثقيل، لكن يشربه المسلم احتسابا ورغبة فيما عند الله. فلذا كان المنافقين ما يعلمون وما يريدون لأن ما عندهم احتساب، وأما الآن والحمد لله هو أحسن من سائر المياه لأنه دخله التصفية ودخله التبريد وهكذا، وصار ماء طيب مستساغ جدا بخلاف أول كنا نشربه في الدلة بالدلو، اللي يمتحون الدلة نأتي عندهم ويعطينا الدلو ونسرع في نفس الدلو نشربه، وهو مر وله صافي وفيه صفي حذرين تراب وكذا وكذا، لكن الإنسان يشرب احتسابا. أما اليوم فهو شربه تلذذ ولله الحمد. ويستحق الدعاء عند شرب ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ووعد أنه لا يشرب، وبين أنه لا يشرب إلا المؤمن، لأنه الذي يصدق بوعد الله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يدعو بما أحب من غير أن يقيد بدعاء مخصوص. وإن قال اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء فحسن، وإن قال اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك فحسن، وإن شربه لهم أو غم أو شربه للعلم أو شربه لظمأ عرصات يوم القيامة فحسن. بعض السلف يقول اللهم إني أشربه لظمأ عرصات يوم القيامة فهو لما شرب له كما قال عليه الصلاة والسلام. واحد مثلا هو جيد بالحفظ ولا يحفظ يشربه للحفظ يعني كعلاج للحفظ يكون حافظا بإذن الله يحفظ وإن لم يكن مبرد. واحد جوعان مثلا ولا عنده شيء يشتري طعام ولا أحد دعاه إلى طعام يقول اللهم إني أشربه للشبع فإني جاء يشربه بإذن الله ويشبع منه. وقد أقام عليه بعض الصحابة أشهر ما عندهم إلا ما زمزم حتى سمن بعضهم وارتاح لذلك لأنه يشربه بنية الشبع فيشبعه بإذن الله يشربه بنية سد الظمأ فيذهب ظمأه وعطشه بإذن الله يشربه علاج بعض الأمراض الآن المستعصية من قلوبهم طيبة ونظيفة يقول الحمد لله أنا عالج في كل مستشفى ما حصل لي نتيجة لكن أريد أن أذهب إلى مكة وأشرب من زمزم في الصباح وفي الظهر وفي المساء وفي الليل وكل وقت. منهم من يقتصر عليه ويشفى بإذن الله وهذا له أثر النية الحسنة والتصديق بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم يثاب عليه المرء ويحصل له ما أراد بإذن الله. كثير من أصحاب الأمراض والسعصية أخبرونا وحدثونا يأتون يقتصرون على ماء زمزم أو يتناولون معه شيء يسير ويصحون بإذن الله ويشفى لأنه ماء طيب وفي وعد كريم. وإذا صدق الإنسان بهذا الوعد فالله جل وعلا يعطيه ذلك لأنه أحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأحسن الظن برسوله صلى الله عليه وسلم. ما يقول هذا حسن هذا كلام مثلا جربناه ما نفع جربته لأن قلبك هو طيب وإلا لو جربته مؤمنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لنفعك بإذن الله. لكن أحيانا الإنسان يؤتى من نفسه ما يكون مصدق مثلا يقول أنا مثلا أدعو وأدعو وأدعو ما مرة يستجاب لي. نقول الاستجابة محققة من الله جل وعلا إلا بحالة فأنت يمكن دخلت في حالة من هالحالات استبطأت الإجابة أو أيست من الإجابة ما يجاب الدعاء. وإلا لو كنت موقن مصدق بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه. وبعض الناس يظن أنه إذا ما أعطي ما طلب ما استجيب دعاءه. وإجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه: إما أن يعجل الله للعبد دعوته يسأل الله مال يسأل الله ولد يسأل الله العافية والصحة في البدن يعطى، أو يدخر الله له في الدار الآخرة أفضل مما دعا يعني يعطيه الله بدل ما يسأل الله ولد وأنا عندي ولد عندي بنات ما عندي أحد عندي ولد مثلا يسأل الله ولد. الله جل وعلا يعلم أنه إن أعطاه الولد أشغله وأشقاه وأتعبه ما يعطيه ولد وإنما يعطيه منزلة في الجنة أعظم من ذلك. أو يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا له، يدعو الله أن يرزقه مال والله يعلم أنه إن أعطي المال واجتمع وتكدس عنده صار عنده غرور وصار عنده إعراض عن طاعة الله وأشغله عن الصلاة وأشغله عن طلب العلم فلا يعطيه المال وإنما يدفع عنه من المكروه ما هو خير له مما سأل. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر يا رسول الله ما دام كل دعاء مستجاب بواحدة من هذه. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، يعني كلما أكثرتم السؤال أكثر الله أعطى، لكن عليكم أن تنظفوا قلوبكم وتوقنوا بالإجابة وتصدقوا بوعد الله جل وعلا. نعم. وتسن زيارته رحمه الله. وسن زيارته صلى الله عليه وسلم. وتسن يقول رحمه الله وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. يقول هذا في تفصيل بارك الله فيه. أما من كان في المدينة فهذا لا إشكال تسن له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب له ذلك. وأما من كان خارج المدينة فنقول لا تسد الرحم إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسافر تركب السيارة أو تركب الطائرة لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. وإنما أركب السيارة واركب الطائرة واركب البعير والحمير والحمار لأجل أن تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندنا زيارة المسجد وزيارة القبر. زيارة القبر مشروعة لمن كان في المدينة، زيارة المسجد مشروعة لكل من كان على ظهر البصيرة، يأتي من أقاصي الدنيا لأجل يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قل على العين والرأس أحسنت. وأما التوجه من مكة أو من أي جهة لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا يشرع ولا يستحق للإنسان ذلك ولا يثاب على هذا، لأنه يثاب على زيارة المسجد ولا يثاب على شد الرحل لزيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني على سبيل العبادة والقربى. يقول مثلا أنا في مكة أريد أركب السيارة أروح للطائف أزور مسجد العباس، لأنه قيل لي مثلا المسجد العباس هو مسجد عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، كان أقام في الطائف فترة وكان كره الإقامة في مكة رضي الله عنه، يخشى من الإثم يخشى من الإثم، وقال ما تقابل سيئات مكة حسناتها، أخشى أن تتغلب السيئات على الحسنات، فأنا أبعد عن مكة رضي الله عنه. قال واحد أريد أن أذهب أزور مسجد العباس، نقول لا يا أخي مبتدأ مالك حتى يريد، يقول أريد أن أذهب لأزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، نقول أحسنت. يقول أريد أن أذهب مثلا إلى المدينة لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يا أخي أنت منهي عن هذا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يقول أريد أن أذهب لأزور قبور شهداء أخر قبور الصحابة في البقيع، نقول كل هذا بدعة يا أخي أنت منهي عن هذا، لا تتقدم لزيارة المسجد، لا تسافر إلا لزيارة ثلاثة مساجد عبادة. أما الأخريات إذا كانت من باب الصلة فلا بأس. يقول مثلا أنا أريد أسافر إلى جدة أسلم على أخي أسلم على شيخي هناك، تمنعونني؟ قل لا هذا لا حرج، هذه صلة رحم، وأنت يرصد الله لك على مدرجتك ملك يكتب لك الخير والحسنات لأنك رجل أحببته في الله وزرته فهذا خير. لكن تقول أريد أن أذهب إلى مسجد أثري في وسط جدة قديم، يقولون مثلا صلت فيه خديجة صلت فيه فلانة صلت كذا، أريد أن أذهب أزوره، يقول لا يا أخي هذا بدعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هي؟ المسجد الحرام، أنت في أي جهة من جهات العالم تتوجه إلى المسجد الحرام وتصلي فيه. المدينة بيت المقدس خلصه الله من أيدي اليهود، هذه الثلاثة المساجد تشد الرحال إليها. وأما غيرها من القبور أو المشاهد أو المآثر هذا شد الرحل إليها على سبيل الصلة أو على سبيل السلام والزيارة لا حرج، لأن هذه لا تعتبر من المساجد، لكن على سبيل أنك تتبرك بهذه البقعة أو تزور هذه البقعة لتصلي فيها ركعتين، لا. وقبرين صاحبين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما مرض كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه وهو مريض، ويأتيه اثنين من الصحابة يمسكان بعضديه وينقلانه من بيت فلانة إلى بيت فلانة، من بيت فلانة إلى بيت فلانة، من شدة عدله عليه الصلاة والسلام بين النساء. وكان هذا لا يدري عند من، يقول أنا عند من، عند من باتر، عند من باتر، وهكذا وهو يأتيه من ينقله ويقسم عليه الصلاة والسلام. في آخر الأمر لما ثقل استأذن من أمهات المؤمنين أن يبقى في بيت عائشة، في حجرة عائشة، يمرض عندها عليه الصلاة والسلام، فأذن له رضي الله عنهن وأرضاهن، وكنا يزرنه عند عائشة، يعني ما يحببنا أن ينقطعن عنه عليه الصلاة والسلام وهو مريض، يزرنه في بيت عائشة بعدما أذن له عليه الصلاة والسلام. حتى إن صفية رضي الله عنها بنت حيي، بنت حيي بن أخطب اللعين شيخ اليهود عليه لعنة الله، وهي صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت أود أن ما بك بي يا رسول الله رضي الله عنها، تحسه يشعر بالتعب والحمى عليه الصلاة والسلام، قالت أود أن ما بك بي يا رسول الله. فتناظرنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كالمنتقدات عليها أو كذا، فالتفت إليهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها والله صادقة، يعني من قلب كلام هذا رضي الله عنه، ما هو يعني رئاء أو مداهنة أو كذا، رضي الله عنها والله والله إنها صادقة، لأن الله أطلعه على ما في قلبها أعرف صدقها رضي الله عنها وأرضاها. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، فقالوا ننقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع مقبرة أهل المدينة، أما لا نفعل. فجاءهم أحد الصحابة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحفروا على السرير الذي كان نايم عليه عليه الصلاة والسلام وحفروا تحته ودفنوه في حجرة عائشة جنب المسجد، ما كانت داخل المسجد مثل الآن، كانت بجوار المسجد. ثم لما مرض أبو بكر رضي الله عنه طلب من ابنته وهي عائشة رضي الله عنه قال اسمحي لي أدفن مع صاحبي، قالت مسموح. فكانت عائشة فيها رضي الله عنها وفيها قبر الرسول وفيها قبر أبو بكر. فلما طعن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة قال لا تقولوا لها يقول لك أمير المؤمنين، قولوا لها يستأذنك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي إن سمحتي. فلما جاء الرسول قالت نعم، ما بقي إلا مكان قبر واحد وكنت أريده لنفسي، لكن الآن أثر به عمر ما دام رغب فيه. فدفن عمر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر، وما كانت القبور داخل المسجد وإنما على جنب. فلما ضاق المسجد بالمصلين وسعه عمر رضي الله عنه مع الجانب الأيمن اللي واقف باتجاه القبلة بالمحراب اللي على يمينه، هذه توسعة عمر مكتوب عليها فوق في الأعمدة حدود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده توسعة عمر رضي الله عنه. ثم لما ضاق المصلين مرة أخرى أراد عثمان رضي الله عنه أن يوسعه ووسعه من القبلة، فالتوسعة اللي من القبلة بعد الشمس هذه توسعة عثمان رضي الله عنه. واستمرت حجر أمهات المؤمنين على حالها بحجرة عائشة والحجر كلها على الجانب الأيسر الواقف حذاء الكعبة. فلما كان زمن الوليد بن عبد الملك قال تشترى تؤخذ غرى حجر امهات المؤمنين وتدخل في المسجد ويوسع من هذه الناحية. فوسع من هذه الناحية مع كراهة العلماء رحمهم الله لإدخال القبور الثلاثة الشريف في المسجد فدخلت. فما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وإنما قبره في حجرة عائشة رضي الله عنها. فدخل بعد هذه التوسعة بحال التوسعة السعودية الأخيرة وفقهم الله قالوا التوسعة ما نجعلها تتناول المقدمة اللي فيها القبور لأنها لو تناولتها صارت القبور بمثابة كأنها في المحراب لأنها توسط يكون على يمينها طويل وعلى يسارها بعيد فهي تتوسط كأنها في المحراب. فاقتصرت الزيادة كما ترونها الآن على بعد القبور قبور الصحابة وقبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيها أبو بكر وعمر وكانت متأخرة كما هو ملاحظ أنها من الجهة اليمنى التوسعة مستمرة من باب السلام إلى طرفها مثلا التوسعة اللي على اليسار اقتصروا على ما رجعوها من الخلف قليلا حتى لا تكون القبور الثلاثة في وسط المسجد. الدولة السعودية وفقها الله ترجع للعلماء وتستشيرهم مثلا فيما تريد وتعمل. ما كانوا يعزمون في من قبلهم مثلا في هدم الكعبة لما هدم الكعبة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمشورة وسماع حديث من خالته عائشة هدمها وجعل لها بابين وأدخل الحجر فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما استشهد عبد الله بن الزبير كتب أمير مكة الحجاج إن ابن الزبير أحدث الكعبة قالوا عبد الملك رد حدثه كله ارجعوا إلا ما كان من فوق من زيادة فاتركوا ما فيه خطر ولا محدود. فردها الحجاج على ما كانت عليه من قبل أطلع الحجر وما كان فوق هو من حزام هذا الذهب الفضي الخياطة الذهبي هذا هو الذي كان في زيادة عبد الله بن الزبير والله أعلم لأن كان عبد الله بن الزبير زادها من جهة الحجر فصارت نازلة اتسعت وكبرت فصارت نازلة فرأى أن يزيدها في الفوق حتى تكون متناسبة ارتفاعها مع سعتها. فلما قال عبد الملك للحجاج رد بناء ابن الزبير إلا ما كان من فوق دعه ما فيه محظور هدمها الحجاج وطلع الحجر وخلاها كما كانت قبل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له العلماء بعد ذلك قال لو دريت ما هدمتها لكن عاد راح وامرنا الحجاج سوى لكن لو دريت من قبل ما هدمتها جعلتها وما تحمله ابن الزبير. فلما جاء هارون الرشيد رحمه الله استشار ليستشير يوفق وليمزع برايه هذا على خطر ان الانسان وهم معصوم في رايه قد يكون يستحسن وهو خطا. فهارون الرشيد رحمه الله قال للعلماء وش رايكم؟ راحت الدوله العباسيه وعبد الملك وغيره مثلا مشوا الدوله الامويه فقال نريد نرد بناء الكعبه على ما كان عليه في عهد عبد الله بن الزبير لأنه بناه بناء على حديث صحيح. فقال الإمام مالك رحمه الله أحد المستشارين لهارون الرشيد وكان زميله في الدراسة قال لا رأي أنا أرى أن تجعل تجربتك على ما كانت عليه ما تكون ملعبة للملوك الكعبة لأن عبد الملك بن مروان لما جاء هدم بناء ابن الزبير مثلا ثم يجي هارون الرشيد ويهدم بناء عبد الملك بن مروان ويرد على بناء ابن الزبير ثم ما يدرى ماذا ياتي بعد هارون الرشيد يقول له نرد على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون ملعبه للملك ودعها كذا فبقيت على ما كانت عليه الان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فالشاهد عندنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لم تكونا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والخلفاء بعده إلى عهد عبد الملك بن مروان. قال اشتروا غرف، أو الوليد بن عبد الملك اشتروا غرف أمهات المؤمنين وأدخلوها في المسجد توسعها، وحصنوا القبر الشريف بثلاثة جدران، الحين هم من الداخل وهم مثل ما يشوفوا برا، بثلاثة جدران متوازية حتى ما يتسنى استقباله، بخلاف لصار مربع، صارت الجدران مربعة واستقبل الإنسان يكون يستقبله كامل، لكن جدران متوازية صوروها في بعض الأوراق مثلا متوازية. ويقول عنها ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، النونية لابن القيم رحمه الله. فأجاب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فالقبر من الداخل محاط بثلاثة جدران ما هي أربعة، حتى ما يتسنى استقباله. وتستحق الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه، لأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود بخمسمائة صلاة، هذه مفضلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وما عداها فلا مزية لمسجد على مسجد. لا يخطر على بالنا نقول هذا مسجد الملك عبد العزيز مثلا يكون له فضيلة وله ميزة كسائر المساجد، مسجد العباس رضي الله عنه، مسجد أبي الدرداء، مسجد معاذ بن جبل، مسجد كذا، كل المساجد سواء. ولا يجوز للإنسان أن يتعمد قصد مسجد لأجل شد الرحم. أنت مثلا إذا وصلت إلى مكان ما، أفغانستان، باكستان، الشام، مصر، تصلي في مسجد أبي الدرداء، نصلي في مسجد عثمان بن عفان، ما في حرج، صلي في هذا ولا هذا، لكن لا تستشعر إن هذا له فضيلة إلا الفضيلة الثابتة، مثل القدم في العبادة، إذا عرف أن هذا مثلا له 1400 سنة وزيادة مثلا في العبادة يصلى فيه، فهو أفضل من مسجد أسس قبل سنتين أو خمس سنوات وهكذا. فالمساجد كلها سواء إلا الثلاثة هذه، ما يقال هذا في جدة مسجد حواء أو مسجد كذا أو مسجد خديجة، كلها واحد ما في فرق. ولا يجوز تعمدها للصلاة فيها من خارج البلد، أما داخل البلد فلا بأس أن تقصد مسجد من المساجد القديم أو أثري أو نحو ذلك. باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار. من طلع عليه كثير منه ولم يكن في عرضه بحب حق او بين فاته. الفوات والإحصار، في فرق بين الفوات والإحصار. الفوات انسان مثلا تعطلت به سيارته في الطريق، أو تعطلت به باخرته، أو تعطلت به طائرته، أطلع من مطار كذا عارف أنه يصل جدة مثلا ضحى يوم عرفة أو عصر يوم عرفة، يدرك عرفة، لكن الطائرة نزلت بدل ما تنزل في مطار جدة نزلت في مطار دمشق وتعطلت. السيارة خربت في الطريق وما جه أحد، مثلا هو يقول أنا أدل الطريق وعارف، ولا نروح مع الطريق المسلوك طويل، أبا أشرف الطريق شلف مثلا، أترك الشلف وأترك الطرق المعروفة أسرع لأصل. أراد الله جل وعلا في أثناء الطريق تعطل ما جاء أحد، فاته الحج، جاء يظن أن عرفه غدا فإذا هو اليوم مثلا تأخر. إذا ما حصل لأبي أيوب الأنصاري ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم فاتهم الحج أحيانا، هذا يسمى فوات. الإحصار ما هو؟ الإحصار المنع، والمحصر ممنوع، وحصل لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون في نفس الإنسان غضاضة إذا منع من الدخول إلى مكة، له لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. الإحصار حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، منع من دخول مكة، والصحابة يتحمسون ويقول ندخل عليهم ونقاتلهم، إن قتلنا في الشهادة وإن قتلنا في الشهادة وإن قتلناهم، وهذا هو المؤمل، نصرنا الله عليهم وحصل الفتح. وقال لا عليه الصلاة والسلام: والله لا يسألوني شيئا يقصدون به تعظيم البيت إلا أجبتهم إليه. حتى إنه رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية دون أن يدخل مكة استجابة لتعظيم البيت لئلا يحصل فيه سفك دماء لم يأذن الله جل وعلا به، فما دخل عليه الصلاة والسلام حصل. وعثمان رضي الله عنه دخل سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جماعته أقاربه كثير في مكة ويحمونه، فدخل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، خاطبهم وقال لهم وأبلغ الرسالة. قال له أصحابه: إذا أردت أن تطوف الآن طوف في البيت، ما أحد يقرب. قال: والله لا أطوف فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصر في الحديبية، ما يمكن هلا مع الرسول. فأبى رضي الله عنه أن يطوف بالبيت بعدما رسل، كل هذا احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ما يصير اني انا اطوف الرسول برا. فحصر عليه الصلاة والسلام ورجع من الحديبية ما دخل وهو محرم. فحصل الفوات لكثير من الصحابة، وحصل الإحصار لأفضل بني آدم، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه منع من الكعبة، فما الحكم؟ إذا حصر فلا يخلو، إن كان قد اشترط مثل ما هو الحال الآن مثلا، لأنه قد يجوز يقولون مثلا اللي حاج العام ما يحج هالسنة، اللي حاج كذا لا بد من ترخيص، هذا وارد مثلا. ثم المنافذ تتفاوت كما لاحظنا، بعضهم بعض الحراس المنافذ متشددين ما يسمحون لأحد ثم يمنعون الرجل، وبعضهم كما شاهدنا لا شاف الرجل محرم وجازم استحيا منه وقال ادخل بس ادخل مع طريق ما يشوفه، ولدي عنك لا تخلينا نشهد عليك انك دخلت وانت لوز عنا وحنا ما ندورك. فمثلا اذا تسلط عليه واحد من هؤلاء الذي قال ما يمكن عندي اوامر ان ما تدخل الا بترخيص، فهو لا يخلو ان كان قد اشترط ان محلي حيث حبستني فيتحلل ولا شيء عليه، وان كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل، ما وجد هدي يصوم عشرة أيام ويتحلل. هذا في الإحصار. أما الفوات فهو يتحلل بعمرة لأنه ما حصر ما منع من دخول مكة، لكن يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم. وتقدم أن قلت مثلا أنه فيه بعض الأشخاص من بعض الفئات الضالة أرادت أن تعبث وتلعب، فتعطلوا في البحر، سووا لهم عطار في البحر على أساس أنهم متعطلين، فجاءوا يوم العيد فقالوا نستأذن في الدخول، وين تدخلون؟ ندخل مكة ونروح عرفات نشوفها. قال ما في. راجع الملك فيصل رحمه الله قالوا وين هؤلاء يقولون ندخل مكة ونروح عرفات؟ قال لا، امنعوهم في البحر ما يدخلون حتى يروح عليهم عرفات، هم يريدون ان اليوم يوم عرفه لان امس الناس فيها مخالفين، وانما يريدون ان يتلاعبوا حتى اذا دخلناهم هالسنه دخلنا أهل السفينة والباخرة 20 أو 30 الجاي يجون 100 واللي بعده يجون 200 ومن السنة يوم عرفة يوم وين 3 أيام يوم للسنة ويوم لغيرهم ويوم كذا ويوم كذا ما في ما يدخل أحد عرفة يوم العيد أبد حتى تفوت عرفة عن السنة وغيرهم تنتهي ما في مجال. وفقه الله وهذه حكمة منه رحمه الله يعني لو سمح لهم قال يجون ترى احنا ما فاتنا الحج بس نبي نشوف نبي نقف بعرفة شوي وننصرف قال لا ما تقفوا في عرفة لأنكم أنتم جايين على أساس عرفة هو اليوم مخالفة لأهل السنة. فالفوات يتحلل بعمرة والإحصار إن كان قد اشترط تحلل بلا شيء وإن كان لم يشترط فيتحلل بهدي فلا يحسن مثل الأيام التي يكون فيها مثلا تحديد للحجاج أو ما يحج أحد إلا بترخيص إن الإنسان إذا عقد إحرامه يقول لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولو كان في مكة حبس عن عرفة مثلا يكون في مكة مثلا وناوي لا صلى الظهر في مكة يوم عرفة يطلع العرفة ناوي وعاجل مثلا لكنه ما يدري وش يصير فإذا أحرم وله يوم عرفة وله داخل مكة يستحب له أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني منع من دخول عرفة يدخل يروح البيت مكة ولا عليه ويتحلل لأنه اشترط وإن لك على ربك ما استثنيت كما قال عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله أريد الحج وأجدني وجعة مريضة ما أدري أكمل أو ما أكمل أجاني ما أستطيع أتابع الحجاج فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت فحجت رضي الله عنه. فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج الحج انتهى الحج إذا طلع فجر يوم عرفة ما في مجال. وانقلب إحرامه عمرة هذا ما أحصر وإنما فاته فوات يقول أنا أحرمت الحج يقول طف واسعى وقصر من رأسك وقد حللت من عمرتك ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. لما؟ لأن النية الأول نية حج ثم انقلبت إلى نية عمرة فهي ليست عمرة كاملة فاتها جزء من الأفعال وهو النية كانت في الحج فليست عمرة كاملة فلا تجزي عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم وعليه القضاء من قابل. لأن عمر رضي الله عنه لما فات أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة جاءوا رضي الله عنهم وصلوا مكة يوم النحر الحج أمس عرفة فماذا صنعوا؟ رجعوا إلى عمر فأفتاهم بأن يتحللوا بعمرة وعليهم الحج من قابل ويهدوا لهذا الفوات. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه. لو صد يعني أدرك الوقوف لكن منع مثلا في الحديبية أو في السيل أو في أي مكان قالوا خلاص ما تدخل اليوم يوم عرفة ما تدخل طلب حاول ما قدروا ما في مجال أبدا إنك تدخل إذن تحلل صد تحلل لبس ملابسه العادية وبقي لما قبل الفجر بنصف ساعة جاء عفو كريم من الملك أو من ولي العهد أو من حوله، قال كل من كان حول المشاعر خلوه يدخلون. فيقول أنا تحللت. يقول لا، ما يضرك هذا التحلل، لو تحللت المشاعرانك يدخل أنت، لأنك تحللت بناء على أنك لا تستطيع إدراك الحج، والآن تهيأ لك فالبس إحرامك وادخل، ولا يحتاج أن ترجع إلى الميقات. وهذا معنى قوله جل وعلا رحمه الله: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه، لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة. إذا أذن له يدخل قبل الفجر ساعة أدخل، فيدخلون ولا شيء عليهم. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، حلق رأسه بالحديبية عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى مكة وسماه الله جل وعلا فتح، مع أن الصحابة كلهم كرهوا ذلك كرها شديدا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي بأمر الله، وهم يتوقعون أن هذا ضعف أمام الكفار وأمام كفار قريش، ما يريدون هذا. ولهذا حاول عمر رضي الله عنه كل المحاولة أن يفسد هذا الصلح ليدخل الكعبة، ليدخل البيت، فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم، فحرص عمر على أن يؤلف أناس معه ليسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من ذهب إليه أبو بكر، قال: يا أبو بكر عند البيت نرجع؟ قال: استمسك بغرزة، لا تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء رضي الله عنه، استمسك به لا تخالفه. فلما نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما في نفس عمر رضي الله عنه أنه متأثر: ادعو عمر. فدعا فتلا عليه سورة الفتح، قال: يا رسول الله، أو فتح هذا؟ نرجع بجوار الكعبة ونرجع، ما اعتمرنا ولا شيء. قال: إيه نعم، إنه الفتح، والله جل وعلا سماه فتح، وفعلا حصل به من الخير العظيم ما لا يحصى. من ذلك على سبيل المثال: الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة، وفي المدينة 6 سنوات. كم هذه؟ 6 و13، 19 سنة. كم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية؟ ما بين 1400 و1500، هذه حظيرة الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أطفال ومنهم صغار ومنهم كبار معتمرين. لما حصل الصلح امتد الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد والدعوة إلى الله، والكفار صاروا يأتون يطلعون على أحوال المسلمين لأنهم أمنوا من الاعتداء من كفار قريش عليهم، فانطلقوا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في 8 ومعه 10,000. انظر الفرق بين عام 6 مع 1500، عام 8 مع 10,000 حصيلة المسلمين رضي الله عنهم. دخل الناس في دين الله أفواجا، فحصل الفتح، وسمي صلح الحديبية فتح قبل فتح مكة لما حصل به من الانتشار والظهور والعزة للإسلام والمسلمين، والحمد لله. فإن لم يجد هدي صام 10 أيام ثم تحلل، هذا إذا لم يجد الهدي. ومن حصر عن طواف الإفاضة، هذه مهمة، حصر عن طواف الإفاضة، المرأة مرضت، الرجل مرض لطواف الإفاضة وإلا حج، وأدرك الحج، هل يتحلل؟ لا، لأن طواف الإفاضة وقته موسع والحمد لله، بعد شهر بعد شهرين بعد خمسة أشهر، ولا يمنع من الإحرام كله، وإنما يمنع من النساء فقط ويمنع المرأة من زوجها فقط، فهذا يصبر عليه. ولهذا من حصر عن الكعبة ما يتحلل، حصر عن طواف الإفاضة ما يتحلل، ينتظر حتى يهيئ الله له. ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبسني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء، من غير فدية، لكن بشرط أن يحصل له السبب هذا. أما يقول أريد أحج فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، وبعد ما يحرم يقول له هو أنت من بحاج، يقول لا ما يسوق لك، يقول أنا مشترك، نقول اشترطت أن حبسك حابس، وأنت ما حبسك الآن حابس، فيلزمك أن تتم نسوك. ومن شيء يدخل فيه المرء، إذا دخل فيه المرء له الحرية في إتمامه أو إبطاله، إذا كان نافلة دخل في صلاة فريضة يلزم إتمامها، دخل في صلاة نافلة يجوز له أن يقطعها، خرج في صدقة نافلة يجوز له أن يتصدق بعضها ويرجع لبعضها، دخل في طواف نافلة له أن يتمه وله أن يقطعه، إلا الحج، فإذا دخل فيه فريضة أو نافلة لزمه إتمامه، بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أطلع الأضحية أقرأ الأضحية سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها شعيرة من الشعائر وإظهار لبعض شعائر الإسلام. يقول مثلا أنا أريد أن أشتري أضحية ب500 ريال، يا ترون هل أشتري أضحية وأذبحها وأتصدق بشيء منها وأكل شيء منها، أو أوزعها على فقراء 500 ريال؟ يقول لا يا أخي، هي أفضل من الصدقة بثمنها، لأنه يجمع بين الصدقة وبين إظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ومتى تجب؟ بالنذر، إذا قال لله علي أن أضحي، نقول يلزمك يا أخي، يقول ما عندي شيء، يقول اقترب، يلزمك، أنت الذي أوجبت على نفسك، وإلا فالله ما أوجب عليك شيء، لكن أنت أوجبت على نفسك فأضحي. وبقول هذه أضحية اشترى من السوق ودخلها إلى بيتي وقال هذه ما هي هذه؟ قال هذه أضحية. بعد يوم أو يومين قبل وقت الأضاحي قال غدينا نبيعها، سر بثمنها، أنا محتاج، هل يسوق له أن يبيعها؟ لا. لما؟ لأنه عينها سماها، قال هذه أضحية، ما يجوز له أن يتصرف فيها، جعلها لله فما يجوز له أن يتصرف بها. والأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، والهدي كذلك، هدي الواجب ما يجوز إلا من الإبل والبقر والغنم، الهدي التطوع يجوز بكل شيء كما تقدم لنا أمس، يشتري له مثلا كيس سكر ويقول هذا هدي ويوزعه على جيرانه أو على المحتاجين من إخوانه أو نحو ذلك، يشتري كيس رز، يشتري طعام، يشتري تمر يوزعه، يشتري مثلا مواعين يحتاجونها الناس من كذا وكذا، يشتري له 15-20 طاسة مثلا يوزعهم على المحتاجين، يقول هذه توضبة، هذه انتبع به، هذا هدي. فالهدي يصح في كل شيء. اشترى 20 دجاجة ووزعها يقول هذه هدي، نقول لا الدجاج ما يصلح هدي، لا نقول يصلح هدي التطوع يصلح في كل شيء. وإنما الهدي الواجب والأضحية ما تجوز إلا من 3، من الإبل والبقر والغنم. والشاة تكون عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة تكون عن 7، يعني يشتركون 7 جيران في بقرة لكل واحد سبع ضحية له ولأولاده يصح، لكن يشتركون في شاة لا، ما تكون الشاة إلا عن واحد. لو شراها 2 من الجيران لا ما تصح، 2 من الجيران يضحون الشاة، وإنما الرجل وأهل بيته ولو أن أولاده مثلا 20، فتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته. مثلا مجموعة من الإخوة في بيت واحد، أكلهم واحد وطعامهم واحد، يشترون واحد أضحية ويضحون بها عن الجميع لأنهم أهل بيت. وأما عدد من البيوت فلا تجزي. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن 7 لو اشترك بها أهل حي 7، كل واحد سبع صح. وأقل ما يجزي من الضال ما له 6 أشهر، والمعز ما له 1، والبقر ما له 2، والإبل ما له 5 سنين. فمثلا نجد في الأسواق أيام الحج حواشي على 1 أو 2 وكذا تباع، ما هذه؟ يقول هذه هدي، هل يجوز لنا أن نشتريها؟ نعم يجوز لنا أن نشتريها، لأنها ما علينا أن نسأل، يمكن هذه تطوع، هدي تطوع له 6 أشهر من الإبل. لكن هدي واجب ما يجزي عن الرجل، ما يجزي، لابد يكون له 5 سنين. وأما هدي التطوع فينزي وينقل، أما هدي وأضحية أو هدي واجب فلا بد أن يكون اكتمل هذه السن. الضال له 6 أشهر، والمعز 1، والبقر 2، والإبل 5 سنين. وننبه مثل هؤلاء، مثل هؤلاء الأخوة الذين يذهبون إلى المجزرة مثلا ويشتري حاشي أو يشتري ابن 2 أو 3 سنوات، يقول هذا هدي عن 7 مثلا، يقول لا هذا ما يجزي ولا عن نفسه ولا عن واحد، لأنه ما كملت مدته، لا بد يكون له 5 سنين. ولا تجزي المعيزة في البدنة ولا في البقرة ولا في المعز، لا تجزي المعيزة اللي بينت عيوبها. وأما ما ليس بها عيب وإنما هو شق أذن أو شق انكسار قرن أو نحو ذلك، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ما كان عيبه شق أذنه أو انكسار قرنه دون النصف فهذا مجزي لا إشكال فيه، لكن إذا كانت الأذن كلها منقطعة أو العين أو القرن كله منكسر فهذا محل خلاف. بعض العلماء يقول إذا نقص في القيمة فلا يجزي، وإذا لم ينقص في القيمة فيجزي، مثلا الخرافة الاسترالية نأتيها مقطوعة الذنب محل خلاف، بعض العلماء يقول هذه مقطوعة الذنب تنقص قيمة ما يجزيها، آخرون يقولون لا هذه تزيد قيمة مقطوعة الذنب لأن الشحم يتفرق في الجسم فتكون سمينة ولذيذة في لحمها، يكون شحمها ودهنها متفرق في جسمها، فمحل خلاف في إجزائها. والصحيح أنها إن شاء الله مجزئة. وذكر رحمه الله العيوب التي تؤثر على الهدي والأضحية، ما كان عيبها ظاهر فإنها غير مجزئة.